أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة، ماذا بعد فرعون. القيمة الأولى اللي اتكلمنا عليها في الدرس الماضي كانت قيمة الشكر، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى بعدما أهلك فرعون، في غير ما آية في كتاب الله عز وجل كان ذكر هذا المعنى، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل على لسان نبيه وكليمه موسى عليه السلام بهذه النعمة العظيمة من هلاك فرعون. وتكلمنا على واقعنا فيما بعد الثورة، وعملنا الإسقاط الواقعي، وقلنا احنا محتاجين نفعل قانون الرب تبارك وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتكلمنا إزاي يكون شكر النعمة بشكل عملي. تعالوا نذهب إلى القصة مرة ثانية ونعيش مع هذا المشهد الثاني من مشاهد القصة في محورها الأخير، قصة موسى وبني إسرائيل. قصة موسى مع بني إسرائيل ذكرت في القرآن في السور التالية: سورة الأعراف، سورة طه، سورة إبراهيم، ودول في مكة، وسورة البقرة، وسورة الصف، وسورة المائدة، ودول في المدينة. خدوا بالكم من معاني مهمة قوي، لازم طول وإحنا قاعدين بندرس القصة نبقى حطينها في الاعتبار. من المعاني المهمة اللي احنا هنخش في صراع خطير جدا هنحتاج ان احنا نحط ايدينا عليه، وهو الصراع العربي الاسرائيلي. احنا هنتكلم عن بني اسرائيل، يبقى هنتكلم عن صفات اليهود، وهنتكلم عن امور لابد ان نستصحبها في واقعنا المعاصر، فده محور لازم يتحط في الاعتبار. عشان كده العلماء بيقولوا ان قصة موسى وفرعون غالبها في مكة، يعني كل الصور اللي اتكلمت عن موسى وفرعون كانت غالبها في مكة. قصة موسى وبني إسرائيل امتدت زي ما شفنا كده، يعني تقريبا ذكرت في مكة زي ما ذكرت في المدينة. فذكرت في مكة سورة الأعراف، قلنا سورة طه وسورة إبراهيم، وأكبر ذكر ليها في سورة البقرة وهي سورة مدنية. ليه؟ عشان طبيعة الصراع اللي دخل فيه المسلمين مع اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والموضوع معروف. تعالوا نشوف القرآن اتكلم ازاي بالترتيب. يعني في الاول الايات اللي جت في سورة الاعراف ابتدأت المشاهد بتاعت قصة موسى وبني اسرائيل بقوله تبارك وتعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. احنا مرينا على المشهد ده، بس أنا عايز أقف على معاني سريعة وأدي فيها إضاءات. أول شيء ربنا قال وأورثنا القوم الذين كانوا إيه؟ يستضعفون. خدوا بالكم بقى من المعنى ده والمعنى الواقعي اللي انا خايف منه وواقعنا بيقول عليه. بنو اسرائيل ارتضوا الذل وارتضوا الاستضعاف، وربنا قاله الذين كانوا يستضعفون. وقلنا الآية اللي عدنا نذكرها طول ما كنا بنتكلم في سلسلة موسى وفرعون: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. كانوا ايه؟ مستضعفين، اذلة. ايه المعنى اللي انا خايف منه؟ انه الاذلة دول لما حيعزوا حيستضعفوا الناس. وجماعة علم النفس بيتكلموا في المعنى ده، اللي هو من وقع القهر والظلم والاستضعاف، بيبقى في آفة نفسية وبيبتدي يبقى عايز يتشفى. هو كان مستضعف وحاسس برخصه وحاسس بذله، فالمفترض ان هو لما ربنا سبحانه وتعالى يعزه ان اكتر واحد داء الظلم ما يظلمش، وان اكتر واحد داء الاستضعاف ما يستضعفش. لكن هنلاقي الموضوع غير كده، هنلاقي بني اسرائيل بعد كده هيمارسوا الاستضعاف، وهتلاقوا الكلام ده في الدرس الجاي لما نيجي نتكلم عن قصة العجل وقصة السامري. هتلاقوا سيدنا هارون يقولوا ايه؟ ان القوم استضعفوني، بصوا نفس الايه؟ نفس التعبير، وكادوا يقتلونني. اللي استضعف ما ينفعش يستضعف، اللي اتذل ما ينفعش يذل، اللي اتظلم ما ينفعش يظلم. هو ده اللي انا خايف منه، وعشان كده احنا محتاجين الى معالجة نفسية من اثار الحكم الاستبداد الفرعوني. احنا محتاجين معالجة نفسية شعبية لهذا المعنى. لذلك اذكر نفسي واياكم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج صلى الله عليه وسلم ويقول: ربي اعوذ بك ان اذل او اذل، او اضل او اضل، او اظلم او اظلم. لا نظلم ولا نظلم، ولا نجهل ولا يجهل علينا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الوقفة الثالثة في الآية: مشارق الأرض ومغاربها. يا جماعة البلد دي كلها خير، اجعلني على خزائن الأرض. لو قلنا مشارق الأرض ومغاربها يقصد بها المنطقة دي بقى مصر والشام، لأن هم كانوا بيتحركوا ما بين فين؟ بني إسرائيل ما تحركتش إلا في المنطقة دي ما بين مصر وما بين الشام، عشان كده الأحداث كلها جارية، جزء منها في مصر هو، وجزء منها هيبقى في سيناء، وجزء منها هيبقى في فلسطين الأرض المقدسة التي باركنا فيها. فلو إنه التفسير مشارق الأرض ومغاربها، ده دليل على أن هذه البلاد بالفعل هي قطب العالم، أو المنطقة دي مصر والشام. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أصبر بقى، بما صبروا. بنو إسرائيل ربنا أورثهم الأرض لأنهم صبروا. الصبر نوعين يا جماعة، صبر اختيار وصبر اضطرار. يعني أنت مرض فهتيجي تقول لي أنا صابر على المرض، هو أنت ما عندكش حل يعني، أنت هتقول للمرض اوعى هيوعى، فأنت مضطر إلى مثل ذلك، مضطر أن أنت تعدي هذا الأمر. وقد يكون في اختيار في الصبر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تتكشف: ها أدعو لك ولا تصبري ولك الجنة؟ عندها اختيار. لكن الغالب في الصبر الاضطرار، انه لما بينزل بلاء بالانسان الانسان ما يعرفش يرفعه، فمضطر انه هو البلاء ده هو كده كده متعايش معه. هو ده بني اسرائيل. بنو اسرائيل لما عاشوا حكم فرعون وقالوا 62 سنة، ومن قبلهم بقى ربنا قال: واغرقنا آل فرعون، ولسه قاريين دلوقتي: وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا. طغوا ما قالش الذي طغى، اتكلم على الفراعنة، حكم الفرعوني بشكل عام. لما كانوا كذلك صبروا صبر ايه؟ اضطرار. يعني هو خلاص ما عندوش حل يعني، فصبروا على ما كانوا يلاقون من فرعون من اذى. لما هيعدوا البحر ويروحوا الناحية، يعني كده كانوا في افريقيا وبقوا في اسيا، قالوا البر الاسيوي، هيخشوا الناحية التانية هيلاقوا قوم يعكفون على اصنام لهم، هيقولوا له ايه؟ اجعل لنا الها. فين يا عم؟ يعني يقول مثلا نفسهم راحت على كده، فين الصبر؟ ما تصبروا شوية لغاية ما تستقروا، فين الصبر؟ فين؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ربنا اعتبر انه وقفهم هذا الموقف ايام فرعون وما لاقوه من اذى واضطهاد، ان هذا منهم كان صبرا. لكن لما تحطوا بقى في مواقف افضل مليون مرة مما كانوا عليه ايام فرعون لم يصبروا. ده هتيجي القصة النهاردة انه سيدنا موسى هيروح 40 ليلة، بس 40 ليلة، هيقول لهم 30، انا رايح 30 ليلة ربنا وعدني وجاي لكم بعد 30 ليلة على طول. في 10 ايام الفرق هيتخذوا العجل فين بما صبروا؟ هو ده. قال الله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قلت ان هو كده زوال لأعمدة نظام حكم فرعون، قوام النظام كله اتشال. وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، لانه لو هو القصة كلها ان فرعون غرق وكم واحد من الشلة، الحكم زي ما هو النظام، يعني دول ده عامل يعني قال فرعون دول قصة كبيرة قوي يعني، فيعني هو خلص فيجي بقى الوريث عادي. لكن ربنا قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، عدوا للبر الثاني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قل لي ناس شافت آيتين من أعظم الآيات، الآية الأولانية السحرة، والسحرة قالوا بقى كلام يعلم الناس الإيمان من هنا يعني مئات السنين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حاجة كده يعني تخلي الواحد، ولا تقول لي مليون درس بقى لو نجيب يعني شيخ الإسلام، حاجة ما فيش بعد كده صح، فالدرس ما يعديش. وكمان ايه بقى، مش كلمتين يعني، هم مش بس يعني ايه قالوا كلمتين بلسانهم كده وخلاص، لا ده تصلبوا وناس اتقتلت وقلنا 10,000 واحد، فآية من الآيات ما تتنسيش تمام. وبعدين فرعون بشحمه ولحمه قدامهم غرقان، وربنا سبحانه وتعالى قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهم لسه طاغ. بيقولوا ان واحد من اليهود قال لسيدنا علي: اختلفتم على نبيكم ولم يكن بعد قد دفئ فراشه، يعني هو لسه النبي صلى الله عليه وسلم لسه ميت حالا، رحتوا عاملين سطيف بني ساعدة وقعدتوا تتخانقوا مين اللي يمسك. فقال له علي: وكفرتم بنبيكم ولم تكن ثيابكم قد انتهى منها بلل البحر. الله، يعني انتوا اللي عاملين او ده لسه، ده انتوا كان لسه طالعين من البحر ولسه لسه مبلولين، واول ما شفتوا صنم رحتوا على طول. واخدين بالكم عشان من دلوقتي القنكم الحج. فقال: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. الطبيعي بقى ان سيدنا موسى متصور هيعملوا ايه، دول بقى لسه الناس ايه ملتزمه جديد ولسه شايفه ايه من الايات، فهيقولوا له ايه: لا لا لا لا، ايه ده، عارف انت لسه راجع من العمره مثلا ولا حاجه، وايه اول ما تنزل فتلاقي ايه متبرجات وبتاع مش عارف ايه، ده في مين دول، ازاي، ايه يا ابني، ما انت هنهرج، ما احنا دفنينه في الهوا سوا. فهو كده، فلسه سخنين بقى، المفروض اول ما ايه اول ما يشوف كده، فمستني بقى سيدنا موسى يقول له ايه: ما لنكسرن هذه الاصنام، توحيد بقى وايه بقى وكده. اول ما شافوه قالوا ايه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يهود يعني يهود أساسي كل ده بقى. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أدي القيمة من القيم المهمة اللي هنقف عليها. قال لهم إنكم قوم إيه تجهلون. إيه المشكلة في زمان ما بعد فرعون؟ القيمة الأولى قيمة العلم، قيمة العلم. احنا عايزين اصلاح، واصلاح اجتماعي تام، فلا بد من الاهتمام بهذه القيمة على كل المستويات. انا قلت قيمة العلم، مش قصدي العلم الشرعي بس، بل انا ما بحبش اصلا التقسيمة دي، ما بحبش نقول علم دنيوي وعلم اخروي، علم شرعي وعلم دنيوي. ليه؟ انا بسأل سؤال واحد، العلم الدنيوي ده حكمه ايه؟ واحد بيدرس طب، واحد بيدرس هندسة، واحد بيدرس كمبيوتر، واحد بيدرس اقتصاد، حكمه ايه؟ يعني في الشرع يقولوا ايه؟ يقولوا فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني لازم مجموعة مننا تبقى فاهمة في القصة دي، وإلا تبقى احنا عندنا ثغرات قد كده، وعشان كده بيمسك علينا او يتسلط علينا من هو اعلم منا بالتكنولوجيا دي، بالتقنيات دي، بالامور دي، صح كده؟ فبالتالي ايه حكمها؟ حكمها فرض كفاية. يبقى شرعي ولا دنيوي؟ يبقى اسمه علم شرعي بالمعنى ده. بس احنا بقى بنعمل ايه؟ اصلا انا لما اقعد اتكلم معاكم كده في التفسير ونتكلم في معاني وايمانيات و مش زي ما هتروح تدخل المعمل ويعلمك مش عارف ايه في ايه، صح؟ هي المشكله فين؟ المشكله في طريقتنا في التلقي. احنا اتزرع فينا معاني لا تمت الى عقيدتنا وديننا بصله، الا وهي العلم للعلم. نظام التعليم اللي احنا بنتعلمه اصلا اخرته ايه؟ انت بتبقى فرحان ابنك بس ينجح ويخلص السنه دي ويخش اللي بعديها، وتيجي بقى في ثانويه عامه وتيجي في المراحل المهمه تبتدي بقى خايف على مستقبله. اهم حاجه يا ابني انجح وجيب مجموع، مش مهم ايه القصه يعني. المهم ان هو في الاخر خالص يتبوأ مكان كويس ويخش كليه كويسه عشان يخرج يشتغل شغلانه كويسه ويبقى في الاخر خالص حياته مستقره شيئا ما ماديا. فالعلم للعلم. الجامعات يعني انت متصور مثلا ان احنا في كليات شرعيه ان بيجي الدكتور يروح جاي حازف قد كده من مقرر الفقه مثلا، وهو في اخر السنه. طب هو يعني اللي حذفه ده خلاص اتشال من الدنيا يعني؟ يعني مثلا هو شلنا شويه من الجنايات وجي واحد يسالني في الكلام ده اقول له اصل اتحذف من المقرر، اعمل له ايه طيب كده يعني؟ فهو ده نظام التعليم، وخلص يا ابني وخلص، والمذكره بتاعت الدكتور وتحفظها وتدلقها وتخش اللي بعديه وتجيب امتياز وتبقى زي الفل. فده مش نظام تعليم، فانكم قوم تجهلون. ومن هنا بتبقى مشكله. اول حاجه يبقى انا عايز ادي رسائل قيمه العلم. انا سالت بعض الناس المفكرين في العالم الاسلامي، بعضهم في مملكه وغيرهم، قلت له تنصحنا بايه؟ قال اصلحوا منظومتين تصلح بلادكم. قلنا الاقتصاد، قال لا قبل دول. طبعا الاقتصاد هيجي في مرحله، لكن رقم واحد اعلام وتعليم. هو احنا النهارده ايه مشكلتنا؟ مش الاعلام؟ سحرت فرعون، اه مش هو ده المشكله؟ الدنيا كلها بتقوم بايه؟ ما هو الاعلام. والكل بيبقى حاطط اعتبار ليه بعد الثوره طلعت كل القنوات دي، والقنوات دي بتقول ايه من غير اتهام، لكن هو في الاخر خالص هو ده مين بيزرع في دماغك المعلومه؟ اعلام. اصلا لما جينا اتكلمنا عن الشخصيه بتتكون بايه، لو فاكرين قلت لكم بخمس حاجات، كان البيت وكان المسجد وكانت الصحبه وكان التعليم وكان الاعلام. اي شخصيه في الدنيا بتتكون بالكلام ده. فاللي انت اتعلمته واللي انت بتتلقاه من اعلام، انت اول ما بتروح بتمسك الجرنان اللي انت بتثق فيه، او بتخش على صفحه الفيس بتاعتك اللي فيها اصحابك اللي بعتلك لك اللينكات الفلانيه وعاملين لك شير على كذا، ما هي دي المعلومات اللي انت بتتلقاها، وبتتكون من هنا وجهه نظر سواء سليمه او خاطئه. فلما ينصلح الجهازين دول اعلام وتعليم، هما ليه على طول عملوا كده؟ تجهلون. في مشكلة. ومش هو ايه العلم اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكلام الفاضي اللي هو السطحي، احنا عايزين عمق. تاني حاجة بقى مسألة التلقي دي، اللي هو الشباب اللي هو لما يجي ينزل يشتغل يبقى قرفان من الشغل وإيماني بيضيع، بيجي يدرس يبقى عايز يخلص، ويجي يقول لك انا شويه شباب بقى يقول لك قبل الامتحانات بالذات يقول لك انا عايز احفظ قران. يا ابني خلص اللي بتاع، لا هي دلوقتي خلاص حبكت ان دلوقتي بقى يحفظ قران ويعمل مش عارف ايه، وانا مجتهد جدا في العلم الشرعي وانا مش عارف ايه وسوي عشان الشيطان يلعب بيه اللعبه التمام، ويبقى للاسف الشديد مش هو ده المثال المسلم ابدا. بيجيب مواد وبيطلع لي مش عارف عامل ازاي، وفي الاخر خلص هو ده اللي بيجي الجامع وهو ده اللي بيحفظ لي قران. فعندنا مشكله اللي هي الفاكرين المعادلة إيمان وعمران تساوي إنسان مسلم حقيقي. إيمان بس درويش كبير أهلا وسهلا، عمران بس أقصد إيه بالعمران؟ اللي هو ما شاء الله مجتهد جدا ودحيح وبتاع ومش عارف إيه، بس الحتة بقى بتاعت الإيمانيات والحتة بتاعت ربنا دي مش متظبطة عنده، بس هو أستاذ في الجانب الدنيوي، فيبقى دنيوي، تبقى عايش للدنيا. إحنا عايزين الاتنين، اربط ده بده، احس ان انا مستخلف، ان انت في المكان ده ربنا وضعك في المكان ده ليس سدى، ان انت دخلت الكليه دي مش كده، وما طلعتش في البيت ده كده، وما طلعتش في المستوى الاجتماعي ده والمستوى المادي ده والوضع ده كده، ربنا وضعك في المكان ده لتقدم رساله معينه. فعشان كده افهم الوضع ده كويس قوي، ولا تكن كما قال موسى انكم قوم تجهلون. لذلك العلماء قالوا أن الجهل سبب كل شر وسبب للوقوع في المعاصي والذنوب. هنا أشركوا بالله بسبب إيه؟ الجهل. بعض الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى حنين، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواط، كانوا عاملين شجرة والشجرة دي بيتبركوا بيها وبيعملوا كده، فقالوا له طب ما تعمل لنا شجرة زيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، أنت هتعملوا زيهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هتعملوا زي بني إسرائيل بالضبط. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من كان قبلكم. وهكذا لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الزنا قال على لسان يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهالة دي، ما أنت لو تعرف هو مين عمرك ما تفكر ولا يخطر ببالك إن أنت تمد إيدك لحرام، لو تعرف هو مين سبحانه. لكن جهلنا به بيخليك تستمرئ المعاصي دي وتعتدها. لما ربنا تكلم عن التبرج قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهكذا. فأصل للمعاصي والذنوب الايه؟ الجهالة. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قول موسى لهم قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي باطل ما هم فيه، ومؤدي إلى هلاكهم، باطل ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. عارفين ليه قال لهم كده؟ بيفكرهم بفرعون، بيقول لهم إيه؟ أنتم مش لسه شايفين فرعون حصل له إيه؟ انقطع عمله وهلك وغرق. فقال لهم دول كمان كده، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال قال أغير الله أبغيكم إلها. دي بقى قلب موسى المحب، وإحنا النهاردة هنعيش مع قلب موسى المحب. قلب موسى المحب اللي هو إيه بقى؟ من أول الدروس خالص لما قلنا واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، دي ما تتقريش كده، الآية دي ما تتقريش قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، إيه يا ناس حد ينفع يعبد غير ربنا؟ دي تطلع من قلب واحد بيحب وكأنه قاعد بيقول بقى ربنا، ربنا حد يفكر إنه يشرك مع ربنا غيره؟ حد يفكر إنه يعبد مع ربنا غيره؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني دي جزاته، جزاته أنه أنعم عليكم بالحرية، جزاته أنه رفع عنكم الأغلال التي كانت عليكم، جزاته وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المشهد ده أول مشهد وهم لسه مبلولين، لسه طالعين من المية، أشركوا بالله على الوش كده. يعني دي أول صدمة أخذها سيدنا موسى بعد الآية الربانية. حكى ربنا سبحانه وتعالى المشهد ده، وإحنا نعمل مقارنة طول الوقت ما بين الصورتين دول عشان هم فيهم المشهد اللي بنتكلم عليهم، الأعراف وطه. في طه قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. القصة دي اللي هي حكاية المن والسلوى دي هتيجي آخر حاجة، آخر لقطة هتبقى التيه، هينتهي قصة موسى مع بني إسرائيل، هيموتوا هم في سنوات التيه، وهنتكلم عليها دي بقى في الآخر خالص. في الوقت ده هيبقى ايه؟ ربنا هيتنزل عليهم، يقولوا عايزين نشرب يفجر لهم 12 عين، يقولوا عايزين ناكل ينزل لهم السمان طازة كده، يعني حاجة مفيش بعد كده، ويشتهوا شيء يلاقوه، يقولوا حرانين يبعت لهم سحب، يبقى تكييف رباني يعني. وهكذا. فقال هنا ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. حاف على إباه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية دي ختمت في المشهد ده. ربنا قال ليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وهو بيعلق على قصة بني إسرائيل؟ دلالة على إن هم حيفجروا فجر مفيش بعد كده، عشان كده اختار لهم ايه؟ وإني لغفار. ودي دلالة على إنه في مبالغة، لأن في حالات كتيرة هتعدي علينا دلوقتي كانت تستوجب أشد من ذلك عذابا، لكن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبسرعة هي زكتك لربنا، لو عايز أشرحها لك في دقيقتين هي دي الآية اللي تقول السكة لربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ تاب آمن عمل صالحا واهتدى. تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدى. عارف يعني؟ يعني المفروض احنا هنبتدي نتوب خلاص؟ خلاص وان شاء الله وتوبة أمة واحنا كمان هنتغير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تاب، تاب يعني رجع خلاص، رجعت للسكة بس لسه ما اتحركتش. محتاج ايه بقى؟ محتاج ايمان من جوه، تصديق، يقين، حب لله سبحانه وتعالى يدي الدافع. الايمان ده المفروض يصدقه ايه؟ عمل. ما ينفعش يبقى ايه انا قلبي بحب ربنا جدا، انا من كذا كذا، فين العمل؟ فين اللي يصدق الكلام ده؟ فهتعمل المعادلة الثلاثية، تاب وآمن عمل صالحا، دي بالظبط طرقات الباب. يعني واقف على باب ربنا، تاب آمن عمل صالحا، عشان بقى نهتدي. لا، في الهداية ما قالش واهتدى، قال ثم اهتدى. كأنه عايز يقول ايه؟ كأنه يريد ان يقول انه الهداية تأتي بعد صبر. اهي ثم دي تخلي المعادلة رباعية، تاب آمن عمل صالحا وصبر فاهتدى، عشان كده قال ثم اهتدى. يبقى تاب آمن عمل صالحا، ترجع تاني، تاب آمن عمل صالحا، كل يوم من ايام عمرك تاب آمن عمل صالحا. وكأنها كلها خبطات بتخبط على باب ربنا وتقول له افتح لي يا سيدي، فإن فتح لك تبقى اهتدى. اتفهمت؟ قال هنا بقى وما أعجلك عن قومك يا موسى. في طه جاب لنا المشهد بسرعة في لحظة المناجاة، إنما في الأعراف هنبتدي الموضوع ناخده من تحت بقى قوي، نبتدي نشوف الحدث مش ازاي. قال الله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أكيد في حاجة في 30 غير العشرة، لأنه في غير هذا يخبر الله عز وجل عن أنها 40 ليلة. إيش معنى هنا في الأعراف قال 30 و10؟ المفسرين أجابوا قالوا أن الأصل كان 30 ليلة، وأنه بصوا بقى بني إسرائيل هيلعبوا لعب، قالوا أنهم 30 ليلة، والبعض قالوا أنه قال لهم 40. اللي قالوا أنه قال 30 ان ده كان الاصل لربنا سبحانه وتعالى مواعد بيه سيدنا موسى. فصامها موسى، صام 30 يوم، فلما كان في اليوم 30 استاك نهارا، جاب سواك وريحة بقه مش عاجباه فاستاك نهارا. فقال الله ما هذا يا موسى، اما تعلم ان خلوف فم الصائم اطيب عندي من ريح المسك؟ انت مش عارف ان الريحة دي انا احبها؟ فامره ان يكملها 40 لاجل ذلك. فصام موسى 10 وكلمه ربه على رأس 40. ده الكلام اللي ذكرينه في بعض عن الرواية، رواية من الاسرائيليات، لا نصدقها ولا نكذبها ولا نستأنس بها. فقال هو ده الفكرة، انه ليه كانوا 30 ليلة واتممناها بعشر؟ 30 ليلة قول جمهور المفسرين 30 ليلة من ذي القعدة، 30 دول كانوا شهر ذي القعدة، والعشر العشر الأول من ذي الحجة، واللي هي بعد كده هتبقى ما من أيام عند الله أفضل من هذه الأيام، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، العشر الأول من ذي الحجة. فعلى ذلك حدثت لحظة المناجاة بين الله وبين موسى في العشر أو في يوم النحر اللي هو يوم عشرة. ووعدنا موسى 30 ليلة. قالوا ما قالش ليه 30 يوما؟ قالك لأنه الليل أشرف ولأن المناجاة حدثت ليلا. والقصة الأولى في المناجاة الأولى لما كلمه لما آنس من جانب الطور نارا كانت ليلا، والليل أشرف من النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وحكى بقى ربنا اللي حصل لما وعده الله عز وجل 30 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. دي تدل عليه ان سيدنا موسى عارف ان بنو اسرائيل ملهمش امان، وان بني اسرائيل شكلهم محتاجين مراقبة شديدة قوي. عشان كده قال اخلفني في قومي، كن انت القائد عليهم الان، واصلح واحكمهم، وكن صالحا مصلحا لامرهم، وإياك أن تتبع طريق المفسدين. طب مش واخدين بالكم فرعون كان إيه؟ هو نفس الكلام، استضعف طائفة منهم، ذبحوا أبنائهم، استحيوا نساءهم، إنه كان من المفسدين. لما سيدنا موسى اتكلم قال له ولا تتبع سبيل المفسدين، الله هم مصبوغين بصبغة فرعون، ما هو مش كان هو اللي بيحكمهم وهو ده النظام الحاكم العام والناس كلها ماشية كده؟ ما هو لما يبقى اللي فوق بيسرق هتلاقي كل اللي تحت صخرين شغالين، يعني هجت علينا احنا؟ لما هتلاقي الظلم من فوق تلاقيه كل واحد بيمارس الظلم على من هو تحته، والمسألة كانت ماشية كده، هو امريكا ومن تحت بقى ولغاية ما توصل بقى لغاية ادنى واحد، كل واحد بيظلم في اللي تحتيه، كل واحد بياخد الألم من اللي فوقيه ويدي للي تحتيه، ماشية كده، هو ده المعنى. ولا تتبع سبيل المفسدين. يبقى مشكلة من المشاكل، وعايده لكم تاني، ان الوصف 4 حاجات. لو كان فرعون عالي في الارض مش هينصرح حال البلد دي الا بالتواضع، لو كان فرعون جعل اهلها شيعا مش هينصرح حال البلد دي الا بالاعتصام وعدم الفرقة، إذا كان فرعون كان ظالم يذبح ويستحي فمش هيصلح البلد دي إلا بإعدله وأقرب للتقوى، إذا كان هو مفسد فمش هينصلح الحال بالصلاح ولكن بالإصلاح. مش إن أنت تبقى حلو، إن أنت كمان خيرك يعم الناس. عشان كده قال لهم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وكأنه ده رسالة لكل من يلي الأمر، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ابعد عن هذا الطريق وكن صالحا مصلحا. تعالوا بقى ندخل في جو إيماني تاني خالص بعيد عن السياسة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اسمعوا بقى كلامي رقق القلب شوية. بيقولوا ربنا لما قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قربوا منه امتى؟ لما بدأ في المناجاة. احنا عايزين نعيش بس البرنامج الايماني ده. سيدنا موسى عمل ايه؟ صام 40 يوم، يبقى احنا محتاجين نستعين بالصيام ولو ان احنا نصوم الاثنين والخميس، ولو ان احنا نصوم ثلاثة ايام من كل شهر. عايز تصوم اعلى، صوم صيام داود يوم وتفطر يوم. يشرع ان تسرد الصيام، يشرع ان تسرد الصيام ما لم يترتب عليه ضعف، يعني ما كانش هيتعبك كثرة الصيام. شباب عليكم بالصيام الى يوم الدين، فانتم مش هتتجوزوا في ليلتكم ان شاء الله. يبقى عليكم بالصوم فانه له وجاء. الصيام، الصيام بيعمل ايه؟ خد بالك بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا مثل له. ملوش زي يعني في ايه؟ في الاجر بس؟ لا لا، ملوش زي في اي حاجه. يحفظك من الشهوات ويحفظك من الشبهات اللي هم اصل الفتن، اللي هم اصول المعاصي. هات يا عم الدليل. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمة الصيام، ولسه قايلين فإنه له وجاء. أدي الشهوات. الشبهات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر، اللي هو شهر مين؟ رمضان. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي الشبهات والوساوس اللي بيبتلي بها الشيطان الإنسان. سمعت الحديث ده قبل كده؟ أقوله تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك أنا عندي الشيطان ركبني، أنا حاسس إن أنا ممسوس، البيت متكهرب، الدنيا معمولة، أنت عارف الوضع ده، عايز تخلص من وساوس الشياطين اللي تلاقيها يقول لك أنا بيوصلني حاجات مش عايز أقولها، بيجي لي وساوس في العقيدة، الشيطان بيقول لي كلام وحش قوي، مش عارف إيه، أخلص لك الموضوع. هو صوم شهر الصبر وثلاثة أيام، تطلع 13 14 15 ماشي، تطلع 3 أيام متفرقين في الشهر ماشي، المهم 3 أيام يذهبنا وحر الصدر أي وساوس الصدر. يبقى الصيام هيعملني إيه؟ هيشل لي شهوات وشبهات، يبقى هيقفل عليا أبواب المعاصي، يبقى كده تخلية. حلو كده؟ عايزين بقى نبتدي نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نحس بقرب ربنا. دي تيجي بإيه؟ تيجي بالدعاء والتضرع والمناجاة، والتلاتة مش زي بعض. الدعاء، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي. ده دعاء. ماشي. الدعاء ثناء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ده اسمه ثناء. ورجاء وطلب، يا ربي يا غفور، ده ثناء، اغفر لي، ده طلب، ده اسمه الدعاء. تضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، دي اللي هي إيه؟ يا رب. دي مش الأولانية، الأولانية أنت بتقولها كده ويعني يا رب وعشمك في ربنا وكل حاجة، إنما التانية قال لك كأنك ماسك بالظبط بالظبط كده لوح خشب في البحر والسفينة غرقت، فإيه بقى؟ هتغرق، لو اختل توازنك هتغرق، فقعد بتقول إيه؟ يا رب. هذه تضرع. وصلت؟ في بقى ايه فضفضة كده بينك وبين ربنا والقلب اللي بيتكلم، وتلاقي ايه اتفتح من قلبك للسماء ممر، وتلاقي نفسك في حال غير الحال. دي بتغلب على حال المحبين، دي اللي اسمها المناجاة. ايه المناجاة؟ قال لك نجاتك في مناجاتك. ألم يقل الله نجيناهم بسحر؟ هو نجيناهم بسحر أنه أخرجهم في وقت السحر، بس قال لك هذا وقت النجاة، وهو في الأساس وقت المناجاة، وقت الأسحار، وقت الأسرار. سر بينك وبين ربنا ما يطلعش عليه مخلوق، هي دي بقى اللي بتبقى فيها لحظات ما بتتوصفش. اللي السلف قالوا والله لو يعلم الملوك ما في قلوبنا لجالدون عليه بالسيوف. الشيخ الإسلام قال فيه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة القرب ده، جنة الرضا ده، جنة ما تتوصفش. إيه اللي حصل؟ موسى عليه السلام عمل إيه عشان دي وصفة القرب من ربنا؟ كيف أتقرب إلى الله أنا حاسس ببعد؟ يقول لك عارفين النبي قال شيبتني هود صح عليه الصلاة والسلام، شيبتني هود وأخواتها. بعض أهل العلم حسن الحديث وبعض قال الحديث مضطرب، لكن على الناس القايلين حسن قالوا ليه شيبته هود؟ بعض الناس قالوا عشان فاستقم كما أمرت، عشان الاستقامة. بعضهم قال معنى تاني، قالوا لأنها السورة التي قال الله فيها ألا بعدا، زي ما قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، فكان النبي إذا سمع لفظ البعاد شاب. وصلت؟ لما تسمع أنت بعيد عن ربنا، أنت مطرود من رحمة ربنا، أنت مهجور، أنت ربنا انصرف عنك، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض الذنوب فقال اذهب لا غفرت لك. أهي دي بقى لا تقول لي سرطان ولا تقول لي أدوى أدواء الناس، دي أصعب عقوبة. كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ لذة المناجاة، فمش لاقي قلبك، فقلبك بتقول قلبي بارد، بتصنع، بأضربه بالمرزبة عشان يحس، بأعيش الدور، بأتباكى، مفيش، مش جاية. هي دي اللي عمله موسى عليه السلام، صام تخلية وبعد كده ناجى ربه فقربه إليه وقربناه نجيه. ابن القيم بيقول في اجتماع الجيوش الإسلامية، كتاب لابن القيم اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، بينقل عن مجاهد أنه قال وقربناه نجيه، قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال الله يقرب موسى حتى صار بينه وبينه حجاب واحد. فلما رأى مكانه وسمع صريف الأقلام قال رب أرني أنظر إليك. بيقول لما كلمه وسمعه موسى ما بقاش قادر إنه في اللحظة دي ما يشوفش ربنا، جن جنون قلبه المحب، لذلك قال وعجلت إليك رب لترضى، وبيضربوا عليها مثل. الإمام أحمد ذكر أن الله تبارك وتعالى، وابن القيم أورد الكلام ده في مدارج السالكين، أن الله يقول يوم القيامة لداود، داود أعطي أيه؟ مزامير داود، أن الله يقول لداود مجدني بذلك الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنيا، سمعني صوتك، صوتك الحلو اللي انت كنت بتثني علي به في الدنيا، مجدني. فيقول رب كيف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله أنا أرده عليك، فيقوم عند ساق العرش فيمجده، فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل الجنة وشعروا حينئذ بالوحشة الشديدة. عايزين نشوف ربنا بقى فيحصل ايه؟ اول ما يسمعوا صوت سيدنا داود يبتلوا خلاص طربوا لهذا الصوت، ويبقى نعيم الجنة ذهلوا عنه، عايزين الصوت ده، الاشجار والحور والانهار والكلام ده كله، لا لا الصوت ده. فاذا بالرب تبارك وتعالى يكلمهم ويخاطبهم بلا واسطة، فحينئذ يشتاقون إلى رؤية وجه الله الكريم، وحينئذ يعطيهم الحسنى وزيادة في سوق الجنة يوم المزيد، يوم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم من علينا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بيذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن موسى لما سمع كلام ربه طمع في رؤيته، فقال رب أرني أنظر إلي، فقال الله يا ابن عمران إنه لا يراني أحد فيحيا. قال موسى: ربي لا شريك لك، إني إن أراك وأموت أحب إلي من أن لا أراك وأحيا. ربي أتمم علي نعماك وفضلك وإحسانك بهذا الذي أسألك وأموت على إثر ذلك. قال له: ما ينفعش تشوفني في الدنيا، لن تراني، فلو شفتني مش هتعيش. قال له: مش مشكلة، أموت دلوقتي بس أمل عيني منك يا رب. هي دي بقى اللي قال عليها ابن الجوزي إيه بقى؟ وكم أن موسى من لن. كم أن، توجع، أن من الأنين، وكم أن موسى من لن. فكلمة لن دي كانت بتوجعه قوي، كل ما يفتكر المشهد ويفتكر لن تراني موسى يبكي حسرة على فوات النظر إلى وجه الله. فهذا معنى عالي جدا اصطفى الله به موسى، وأعلى منه ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا العلماء يقول لك ايه: كان موسى مريدا وكان محمدا مرادا. ده مش كلام ناس بتوع شعوذة، اسمعوا: كان موسى مريدا، يعني كان عايز حاجة، كان يقول: رب اشرح لي صدري. أما النبي محمد فقال الله له: ألم نشرح لك صدرك؟ فهمتوا حاجة؟ من غير ما يسأل، من غير ما يقول. كان موسى مريدا وكان محمدا صلى الله عليه وسلم مرادا. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، وقال محمد: رأيت ربي البارحة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. عايز تبقى مراد، عايز ان ربنا يريدك، ان ربنا يطهر قلبك، ما تبقاش اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. سلم يا رب سلم، دول لا يريدهم، انما مين اللي بيريدهم؟ اللي هم عايزينه. انت عايزه؟ غششتكوا زمان وانتوا بتنسوا، قلتلكوا لما ربنا ينزل في الثلث الاخير ويقول: هل من سائل، نفسك في حاجه؟ تقول له ايه؟ نفسي فيك يا رب. تقول له: لا حاجه لي الا انت، حاجتي انت يا رب. مش عايز عروسه؟ ما هي العروسه انت عايزها عشان ايه؟ مش عشان ما تعملش معاصي، عشان ترضيه؟ طب ما هي في الاخر، يعني انت عايز فلوس عشان ايه؟ مش عشان تعيش كويس ولا حياه طيبه، عشان تعرف تأدي اختبار الدنيا وفي الاخر خالص تجتاز الاختبار ده وتدخل الجنه ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وبعد كده يرضى؟ طب ما تجيب من الاخر، لازم يعني السكه تعدي على العروسه؟ يبقى الامر ايه؟ ماذا تريد؟ حاجتي انت يا رب، انا نفسي في القرب منك. طب مش هتاخد كذا في الدنيا؟ مش مهم، هتموت. قال لي موسى: تموت، مش هينفع، مش مشكلة، بس إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، بس رب تبقى راضي عني، مش عايز حاجة تاني. هو ده المعنى. لو كلنا ذبحنا الطمع بسكين اليأس، اللي هو ايه؟ انت مش عايز حاجة. هي مشكلتنا كلنا ايه؟ ان احنا عايزين حاجات. وحاجة من الحاجات اللي ربنا قال عليها: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وابناؤكم وايه؟ اخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هتلاقينا مشغولين بحاجة من دول: اهلك، بيتك، عيالك، مراتك، المجتمع، التجارة، الفلوس، هتروح فين، اسمنا، المركز الاجتماعي، البيت. هي دي اللي قطع بينك وبين ربنا، وهي كلها وسائل. فلو احنا دبحنا الطمع في الحاجات دي بسكين اليأس، مش عايز، بس هو يرضى خلاص. ولو انا هتفتن: ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، يا رب ان اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. اسمع بقى المعنى ده، رؤية ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرى في القيامة لا تضامون في رؤيته. إيه لا تضامون؟ دي ضامون دي من الضم يعني تجتمعون. إيه لا تضامون في رؤيته؟ قال لك التضام ده معنى اجتماع الناس، انهم كانوا يجتمعوا لرؤية الهلال، فواحد يقول شفته، تاني يقول ما شفتوش، تاني يقول لا شفته، تاني يقول لا شفتوش. فقال لك لا تضامون، مش هيحصل اختلافات، كلكم هتبقوا شايفينه رأي العين، انكم سترون ربكم عيانا، هتشوفوا بعينيك. طيب ازاي هتشوفوا؟ ربنا قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ناس قالت لا تدركه الابصار معناها الادراك خلف الرؤية، انا شايف حاجة لكن لما بشوف حاجة ببتدي اقول ده معناه ان كذا كذا، الباب ده من خشب ده معناه ان هو، وده فيه قفل، يبقى ده معناه ان احنا لازم نجيب مفتاح عشان نعرف نفتحه. ما بعد الرؤية انا شفت حاجة وده اتبرمك في ذهني لمعاني. قالوا فانت لما هتشوفه مش هتعرف تدرك حقيقته، لا تدركه الابصار، ده معنى. المعنى الثاني قالوا لا، لا تدركه الابصار اي في الدنيا، فده مش هيكون في الدنيا ابدا، وانما كما قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل، وانما يتحقق ذلك يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها. احفظوا بقى علشان فيه دي عقيدة، ده درس كده من دروس العقيدة، ان في بعض الفرق المبتدعة قالت انه ربنا لن يرى يوم القيامة، ان ربنا ما حدش يشوفه خالص. طب ليه يا عم؟ طب وتعمل ايه في وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة؟ قال لك ناظرة اي منتظرة، ناظرة يعني قاعدين منتظرين يعني. قال ليه كل ده؟ عشان ما يعملش. طب للذين احسنوا الحسنى وزيادة، او زيادة يعني يزودهم في الخير او، لكن ربنا يتشاف لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة اخبر ان الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة. تعالوا بقى شوفوا كده مثلا، قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، وقال صلى الله عليه وسلم لما تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب، وحجاب الله نور، فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لعيونهم. يبقى الأدلة يا جماعة على رؤية الله تبارك وتعالى من الكتاب ومن السنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقالوا برضو قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرون الله عز وجل. ومن السنة إنكم سترون ربكم عيانا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر التي ليس فيها في هذه الليلة غيام. تعالوا شوفوا ما حدث مع موسى عشان نعيش المعنى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني. القرآن هنا ما قالش ربنا قال لموسى إيه، غير الموقف بتاع المناجاة الأولانية إني أنا الله العزيز الحكيم، هنا ما قالش. ودي مش المرة الأولى اللي يسمع فيها موسى كلام ربنا، مش معنى في المرة الأولانية ما قالوش رب أرني أنظر إليك، والمرة الثانية قال له كده؟ أهو ده بقى اللي أنا عايز نطلع بيه من الدرس. كيف تصير قلوبنا مشتاقة لله؟ الشوق لا يحدث إلا بعد معرفة وحب، ويثمر الشوق الأنس. أعملها معادلة، معرفة تجيب حب، حب يبقى فيه شوق، شوق يبقى فيه أنس. أقولها تاني، معرفة تجيب حب، حب يجيب شوق، شوق يجيب أنس. أعيد تاني وترجم بقى عشان هو ده الواجب العملي. المرة الأولانية موسى عليه السلام لسه كان في البداية، ده لسه أول الوحي، وكان مفزوع وخايف والوضع، وشاف الايتين والعصا واليد، وهارون طيب يصدقني، طب هنعمل ايه في فرعون؟ كل المعاني دي هي لسه شواغل قواطع. وخدوا بالكم المعنى ده مهم قوي قوي قوي، طول ما قلوبنا متعلقة بغيره ولا من اللي انا بقوله ده كله هينفع بنكلة. يعني ايه؟ لما موسى كان شايل اشكال فرعون وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هارون معي يريد أن يصدقني خليه معايا، المشاكل دي كلها ما قالش بقى أرني أنظر إليك والمعاني الحلوة دي، إنما الأول إيه؟ خلاه تخلية، ثم جاء بعد ذلك تحلية. في الأول إيه؟ شيل بقى القواطع دي كلها، فرغ قلبك لله. يبقى عشان تستعين عليها تعمل إيه؟ عليك بالتبدل، الخلوة للمناجاة. سيدنا موسى عمل ايه؟ سابهم. بني اسرائيل كانوا معاه قد ايه؟ 600,000. 600,000 سابهم وخد مسافة طويلة، توجه تلقاء جبل الطور، قالوا مسافة كبيرة، فبالتالي عشان كده تأخر عنهم موسى. الفترة دي كلها تهيئة، فانت هتحتاج كده ايه؟ ترحل بقلبك بعيد عن الشواغل، اعمل عمرة وابعد وعد لك اسبوع 10 ايام اسبوعين، وانت قاصد بقى ان انت تفرغ قلبك خالص، بلاش بقى موبايلات كل يوم، وبلاش بقى تطمن على مصر وتشوف الاحوال وتراجع النشرة وتشوف الجزيرة وتشوف خالص. تعمل ايه بقى؟ تدي القلب يبقى كده متفرغ في العناية المركزة، يبقى انت قاعد بتخلي القلب عن الشواغل، وبتبتدي من خلال الفترة دي تتعرف إليه. محتاج وقت، محتاج لك موسى قعد 40 ليلة، مش لازم يبقوا 40، أحسن واحد يطلع يقول لك يبقى خلاص نخرج 40 يوم بقى ونخلص الموضوع، لا مش لازم يبقوا 40، إنما محتاج فترة. في واحد هتقعد معاه أكتر من كده شوية، هيحتاج له 3-4-5 مرات يعمل له عمرة من النظام ده تصلح قلبه شوية، هيحتاج له يعمل الكلام ده بشكل متوالي، كل اسبوع يقعد له يعتكف يوم الجمعه مثلا، يصوم 2 وخميس ويوم الجمعه ده يقعد له قاعده كده مثلا من العصر للمغرب، ويتحرى ساعه الاجابه ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. كل دي وسائل، الغرض منها ايه؟ تخليه، وبعدين من خلالها يتعرف على ربنا. يعني وهو قاعد بقى يبقى طول الوقت قاعد حاسس بحاجتين، يا ما انت كريم يا رب، ده انا كنت فين وبقيت فين، انا ابقى قاعد دلوقتي بذكرك وقاعد القعده دي اتعبد اليك واتقرب اليك، وانا لسه الاسبوع اللي فات كنت بعمل مش عارف ايه، وانا لسه الليله اللي فاتت كنت مش عارف ايه، وانا كنت يا تحس قد ايه بحقاره النفس وعظيم منه الرب. لما ربنا يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، انت عارف لما تجيب ابنك وتلاقيه بيعقك، او اي حد انت ليك خير عليه وخيرك يعني مغرقه، وهم اخر حد في الدنيا ممكن انه يتصرف معاك التصرف ده هو فلان، فلما جيب ابنك ده اللي هو بتقول له يا حبيبي ممكن تعمل كذا كذا كذا، ولا بيحترمك ولا معظم قدرك ولا بيسمع لك كلام، فتقعد تعدد عليه تقول له يا ابني انت مش فاهم، انا في يوم من الايام عملت لك ايه وسويت ايه وحرمت نفسي من ايه، انا ما ينفعش اعدد لك اصلا خيري عليك. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، فاهمينها ولا؟ سمى نفسه الوهاب لانه يعطي عباده دون ان يريد ردا ولا حتى شكورا. ايه يعني انت بتعمل كده عشان كده؟ لا مش عايز حاجة، هبة خالصة لك. حاسس؟ فلما تحس قد ايه فضله، وقد ايه انت وحش قوي، وقد ايه انت بعيد قوي، وقد ايه انت غافل قوي. كان بعض السلف يقول يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك فاذكروني أذكركم. فهم يعني لما قلت له يا حبيبي يا سيدي يا رب، فيقول محمد فلان أثنى علي الآن ويباهي بك في الملأ الأعلى. أنت مين أنت أصلا عشان يجاب اسمك في الملأ الأعلى؟ قال: يا غفول يا جهول، لو سمعت صريم الأقلام وهي تكتب اسمك لطار قلبك شوقا إليه. فلما تعرف هو مين وتعدد نعمه عليك وتستحي منه، تلاقي قلبك بقى طاير. انت مش عارف تعمل سيطرة عليه، مفيش كنترول عليه، قلبك طاير ليه، متشوق اليه، ما بيسكنش ما بيرتاحش الا ارحنا بها يا بلال. هو كده، مفيش، هو قلبي ما بيسكنش الا كده. فيزرع الحب في قلبك، ويكون من نتاج هذا الحب الشوق. هي دي: وما أعجلك عن قومك يا موسى. سبت 600,000 فين؟ سبتهم دلوقتي، ده هم لسه في حديث عهد. قال: هم أولئي على أثري، ورا بقى، مش وقتهم. وعجلت إليك رب لطرد. عارف لما الشيطان يجي في الصلاة ويقول لك إيه؟ مش عارف العيال، مش عارف النهاردة ما جبتش، مش عارف إيه، وأنت مروح بقى تبقى تعمل كذا، اوعى تنسى، تبقى مش عارف إيه. تقول ايه؟ هم اولئي على اثري. يا عم نفض بقى، هو ما وراكش مراتك وعيالك والشغل والفلوس، يا عم نفض. هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. طب اطلب. ولما كلمه ما قالناش قال له ايه، ايه الكلام اللي حصل بينه وبينه، ما تقلش. بس هو المره دي سمع، وكأن الكلام ده كان جاي بعد فترة. القرآن حكالنا انه حصل كلام ما بين ربنا وبين سيدنا موسى في ثلاث مواضع: المرة الاولين لما انس من جانب الطور، والمرة التانية لما قابل هارون، والمرة الثالثة لما كان في موقف يوم الزينة. قلنا: لا تخف انك انت الاعلى. وبعد كده ما جاش القرآن بذكر. فهل يا ترى، انا معرفش، هل يا ترى موسى عليه السلام كان بقاله من الموقف ده كده 40 سنة ما سمعش ربنا، فعشان كده اول ما كلمه ربه ما قالوش بقى ايه المرة اللي فاتت، فاكرين استلذ الكلام، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما قالوش عصا، قال له: عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال له ايه؟ قال لك طول معاه في الكلام، على انه كان الاجابه عصا. ايه دي؟ عصا. فلما استحلى الكلام راح قال له: عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. بعدين حس ان العمليه هتطول كده، راح ايه؟ ولي فيها مآرب اخرى. فالمره الاولانيه استلذ الكلام، المره دي من اول ما سمع، اول ما كلمه ربه قال: ربي ارني انظر اليك. ما مش هستحمل انا بقى، خلاص مش هينفع، يعني المرة دي مش هعرف استحلى الكلام، المرة دي أنا عايز أشوفك، المرة دي أنا قلبي متقطع عليك شوقا إليك. كانوا يقولون: وشوقا إلى من يراني ولا أرى، وشوقا إلى من يراني ولا أرى. أعظم الحرمان إن قلبك يتحرم منه، إن عينك تحجب عن النظر إليه. يا جماعة والله والله والله أعلى النعيم، أعظم النعيم، أفضل النعيم، رؤيا الله في الجنة، جنة النعيم. عشان كده قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. طب ليه خلي يعدي بالتجربة دي؟ ما خلاص لن تراني، خلصت. أراد أن يسكن قلب موسى المشتاق، فيخوض التجربة دي فيتلهي فيها ويشوفها، ف وقعها عليه يخرجه من الشعور اللي هو عايشه. قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. انتم متصورين يعني ايه جبل؟ مش صخرة في المقطم وقعت، جبل الدك قدام سيدنا موسى. كنت انت هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ عشان كده وخر موسى صاعقة. هنا ما قدرش لما كان الامر ده، فعداه التجربة دي علشان خاطر يذهل موسى عن طلبه ويسكن قلبه. عارف انت لما ابنك يطلب منك شيء مستحيل يتحقق، فانت تعمل له ايه؟ فبتبتدي تلهيه في حاجة، يا سلام عارف بقى مش عارف ايه، وبص دي جميلة ازاي، يعني ايه دخله في حاجة تانية انه مش هيتحقق دلوقتي. دي طريقة تربوية، مش ولتصنع على عيني، فكأنها اسلوب في التربية. هو طلب شيء، وهو طالب كأنه بالضبط طلب الطفل المتشبث بالحاجة دي، عايز دي عايز دي عايز دي، ربي أرني أنظر إليك. هتعمل إيه؟ لو قلت له ما فيش كده، أنت هتصيبه بألم نفسي شديد، إن لأ دي ما تنفعش. عاملين دلوقتي دراسات في التنمية البشرية بيتكلموا على حاجة بيسموها قوة الرفض الإيجابي، إزاي تعرف تقول لأ وما تعملش مشاكل بلأ دي. المهم يعني فدي لن تراني، طب يعمل ايه؟ يعدي بالتجربة دي، انظر الى الجبل، فيبتدي يتوجه للجبل. ايه بقى الجبل؟ لو تجليت للجبل وثبت هتشوفني. طب ما هو يمكن نروح نشوف الجبل، يمكن ده جبل فحيثبت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في الحال اغمي على سيدنا موسى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هو موسى عمل معصية؟ هو كونه طلب أنه يشوف ربنا إن دي معصية؟ قالوا كان يعرف أن الله لا يرى إلا في الآخرة، لكن يعني طمع في أنه يبقى ليه حالة خاصة، حاجة كده بس ربنا يمن عليه بيها خاصة، فطمع فيها، فلذلك قال تبت إليك. خلاص عرفت الدرس، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا المعنى. المعنى إيه بقى؟ أنت لازم تحط المعنى ده طول الوقت في حياتك، لازم تبقى أول المؤمنين. عارف يعني أول المؤمنين؟ أنت أول المؤمنين في ده، انت اول واحد يعمل مش عارف دار ايتام في المكان الفلاني، انت اول واحد يعمل دار تحفيظ قران في الحته الفلانيه، انت اول واحد يعمل المشروع الخدمي ده في هنا، انت اول واحد بتقيم الليل في مدينه نصر كلها، انت اول واحد بفضل الله عز وجل تبادر الى صلاه الفجر، انت اول واحد، انت اول المؤمنين. فانت اول المؤمنين في ايه؟ لازم تبقى اول المؤمنين في حاجه، لازم اختار لك مجال وتكون انت اول المؤمنين فيه، في الصلاة، في النوافل، في الذكر، في القرآن، في خدمات الناس، في تعمير الارض، في في في من اعمال البر. تبت اليك وانا اول المؤمنين، والبداية تخلية فتحلية، تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. قالوا انا عايز ابقى اول واحد. قال له خذ الكتاب بقوة. عايز تبقى أول واحد؟ أقربكم للقرآن أقربكم للرحمن. كلما تقربت من القرآن أخذت من أوصافه. القرآن مش كريم؟ لو أنت قريب من القرآن تبقى كريم. القرآن مش مجيد؟ أنت قريب من القرآن تبقى مجيد. القرآن مش عزيز؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلما تبقى قريب من القرآن تبقى كده. عايز تبقى أول المؤمنين؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. استمسك بالذي أوحي إليك. هو ده، إن أنت تمسك بإيدك وسنانك في القرآن، منهج عملي لحياة مختلفة أساسها وغراسها قرآن، حفظ، قراءة، تعلم أحكام التجويد، تدبر، تفسير، عمل بالقرآن، تحاكم للقرآن، أمة قرآنية، قرآن يمشي، كان خلقه القرآن. استمسك بالقرآن. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. خد بالك هنختم بالمشهد ده لأنه هيبتدي من بعديه بقى هيروح لهم هيحصل إيه. بص القرآن ختم المشهد بإيه؟ مشهد الشريعة. مشهد الشريعة. وكتبنا له في الألواح. هو سيدنا موسى كان رايح يعمل إيه؟ رايح يجيب لهم التوراة، رايح يجيب لهم القانون، رايح يجيب لهم الدستور أولا. فرايح يجيب لهم الدستور، هم راحوا عملوا إيه؟ عبدوا العجل. فهو كده بالظبط. فسيدنا موسى ذهب ليأتيهم بالقانون بالنظام، فربنا قال له أنا أعطيتك كتاب فيه من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. التوراة كتاب أحكام، قالوا كانوا 10 كتب. فلما أتى موسى وألقى الألواح نسخ منها 9 كتب وبقي كتاب واحد فيه الحلال والحرام. حرموها بسبب المعصية. انت فاهم لما يبقى القانون بقى في كل حاجة انت تبقى عندك تفصيل لكل شيء، زي ما اقتص الله القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا قال الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ايه سأريكم دار الفاسقين؟ يعني هتبقى متعلم على دار الفاسقين؟ يعني سأريكم دار الفاسقين. عارف انت لما تقول لابنك انا حوريك اللي بيخيب بيحصل له ايه؟ هو انت يعني هتوريه يعني هتجيب له واحد وتقعد تعمله، وانما عايز تقول له ايه؟ من باب التهديد والتوبيخ الشديد هتشوف اللي هيحصل لك. سأريكم دار الفاسقين. مين بقى أعداء الشريعة؟ مين بقى اللي هيقعدوا شوكة في الحلق؟ مين بقى اللي مش هيعجبهم العجب؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مين؟ أنا النخبة، أنا المثقف، أنا اللي فاهم، أنا الأستاذ الدكتور الحائز على جائزة الدولة التقديرية في المش عارف إيه بتاعت إيه. إحنا اللي فاهمين يا ناس يلي ولا عارفين حاجة في أي حاجة. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مين اللي هيبقوا أعداء الشريعة؟ أهل الكبر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تبقى قدامك، كان في وقت كده في اوقات بتاعه الازمه الاقتصاديه العالميه اول ما طلع كم واحد بروفيسور في فرنسا ومره مش عارف في بلجيكا ومره في لندن دلوقتي بنك اللي ماسكه واحد غير مسلم وبيتحاكم للاقتصاد الاسلامي وماشي الموضوع كده. انا شفت كم يوتيوب كده، شفت كم واحد مقطع شفتهم على اليوتيوب فيها بيتكلم بالكلام ده. المهم فالراجل يطلع يقول كده، يقول لك ايه؟ ايوه هو النظام الاسلامي هو النظام اللي ممكن يطلع العالم دلوقتي من ازمته الاقتصاديه. اتفرج علينا احنا هنا بقى. لا لا لا لا لا خالص، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو ده تسطيح للازمه، الموضوع مش كده. ليه يعني في حتى كده مش عاجب؟ طب قول لي اعمل لكم ايه بقى؟ وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. ما هو بني اسرائيل اهو غير قدامهم بشحمه ولحمه، مفيش فايده. الصحراء مفيش فايدة. موسى عليه السلام كليم الرحمن، يعني واحد ده انت بتجيب مين بقى؟ ده انت جايب نبي من أولي العزم من الرسل، ولا كأنهم سمعوا حاجة أصلا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الغي، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله، عجل وذهب، نحمدك يا رب. آدي بني إسرائيل بالظبط كده. وإيه يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. حلو حلو اللي عمله لنا ده، وعبدوه زي الفل. تمام تمام، هو ده إله موسى. وإيه اللي ودى موسى لغاية هناك؟ ما الإلهه. وإيه يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أهو السكة اهي. وتلاقي واحد ناس تقول لك إيه؟ هتقدر تقول الشريعة وحشة؟ الشريعة حلو، الشريعة كويس، بس يعني هو مش قادر ينصرها، هتنطق دي فيها رئاب دي وبعدين هنودي في ده، يعني هتطلع تقول لهم الشريعة ما تنفعش، الناس كلها تقول لك صالحة لكل زمان ومكان، تطلع انت تقول لهم لا ما بتصلحش، ما ينفعش. فيقول لك اي الشريعة حلوة بس، وبعد بس طبعا تكون ايه محيط كل حاجة. وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. قال لك عارف ليه؟ عشان الغفلة، عشان احنا نايمين، عشان احنا سرحانين، عشان احنا شردين، عشان احنا مش مركزين. قال لك ايه؟ ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. قال لك اصلهم بتوع دنيا، فلما ربنا اختبرهم بزوال فرعون بان ان هم بتوع دنيا مش بتوع اخره، فعشان كده بقى قالوا له بقى احنا معاك علشان خاطر ايه يعني بقى تعيشنا، فخلينا بقى ان ايه نعيش صح. هو ده كانت مشكلته، وهي دي الرسالة. القيمة اللي النهاردة نطلع بيها: واحد، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف حتى تتحبب وتتودد، وسبيلك لذلك نجاتك في مناجاتك. ثلاثة، انت محتاج ذكر في مقابل الغفلة، انت محتاج علم في مقابل الجهل. اكبر افتين احنا عليهم دلوقتي الجهل والغفلة. عايزين واجب عملي، تبت اليك وانا اول المؤمنين. واجب عملي تطلع بيه النهاردة، تبت. لو انت لغاية النهاردة مش لاقي قلبك، لو انت مش عارف تتعرف الى ربك، لو انت مش حاسس بالمعاني دي كلها وطالع من الدرس تقولي هو كلام حلو وجميل بس احنا فين والكلام ده فين، ربي ارني انظر اليك، فين يا عم الشيخ ده احنا حالنا ما يعلم بيه الا ربنا. اقول لك قالها، السكة تبتدي منين؟ تبت اليك وانا اول المؤمنين. التوبة دي ينتج عنها معرفة، المعرفة دي ينتج عنها حب، الحب ده ينتج عنه شوق، الشوق ده ينتج عنه انس بالله. وقال لك مشاكلك اللي هتقابلك ايه؟ جهل وكبر وغفلة. اتعلم، اوعى بأي حال من الاحوال يتفتح لك باب خير وتقفله وفراغك قبل شغلك. العلم تاني حاجة، احنا محتاجين اذل على المؤمنين، محتاجين ما نبقاش شايفين نفسينا قوي كده، وبلاش نقع في مشكلة استضعفوا فاستضعفوا، بلاش، عشان ما نبقاش سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. يتكبرون ازاي؟ ده كانوا ايام فرعون حاجة تانية، في الاخر يتكبروا. تالت حاجة، ذكر عشان الغفلة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحان الله، الآية دي اللي احنا تدرسناها كلها دي في سورة الأعراف، ودي آخر آية في سورة الأعراف، عشان ما تبقاش واقف على الأعراف. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يا رب الكلام ده يكون صادق خالص، فيصيب قلوب صادقة خالصة محبة. يا رب يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. يا رب لا تجعل حظنا منك ألسنتنا. يا رب يا رب اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا حبيب قلوبنا، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا رب يا رب، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. محبوك يا رب محبوك ببابك فأحبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا بأسرها. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأولادنا ومن الناس أجمعين. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. سبحانك علام الغيوب. يا رب نشكو إليك أنفسنا، نشكو إليك من تغير وتبدل أحوالنا، نشكو إليك من قسوة قلوبنا، نشكو إليك من استحواذ الشيطان علينا، نشكو إليك من ضعف إيماننا، نشكو إليك من ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا. يا رب يا رب يا رب نشكو إليك، واللهم إليك المشتكى. فاجبر يا رب كسرنا بين يديك، فاجبر كسرنا بين يديك. هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بذنوبنا وبخطايانا، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. فاللهم تب علينا، فاللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. يا رب تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا. لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم عليك ببشار فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندعو إليك في هذه الليلة المباركة. اللهم إنا نتوسل إليك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم اجعل بلادنا مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم أمننا في بلادنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، حرم أجسادنا على النار، أعتق رقابنا من النار، اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.